أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالة التاسعة: العلم الإجمالي بالتدريجيات. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. تارة نعلم إجمالا بحكمين، ويكون كل منهما حكما بلحاظ الزمان الحاضر. مثلا أعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فلو كانت النجاسة ثابتة في الإناء الأول فهو يجب اجتنابه الآن في هذا الزمان الحاضر، ولو كانت النجاسة ثابتة في الإناء الثاني يجب اجتنابه الآن في هذا الزمان. هذا ما يسمى بالعلم الإجمالي بالدفعيات. وعندنا صورة أخرى، وهي ما إذا علم إجمالا بأحد الحكمين، علم إجمالا بحكمين، أحدهما يكون بلحاظ الزمان الحاضر والآخر يكون بلحاظ الزمان الاستقبالي، وهذا ما يعبر عنه بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، لأن الزمان وجود تدريجي، بمعنى لا يتحقق الزمان الاستقبالي إلا بعد الزمان الحاضر، فلا يتحقق اللاحق إلا بعد انعدام وانصرام السابق. مثلا إذا علمت المرأة إجمالا بطرو الحيض المردد، إما أن يكون أول الشهر هو فترة الحيض، فيما إذا افترضنا أن المرأة نسيت وقت الحيض لم تضبط الوقت، تعلم بأن عدد الحيض 3 أيام، فهي عادة عددية، ذات عادة عددية لا وقتية، نسيت الوقت، جاءها الحيض وتعلم إجمالا إما أن الحيض في أول الشهر، الآن نحن في أول الشهر، إما أن يكون الحيض في أول الشهر أو أن يكون في منتصفه، فإذا كان الحيض ثابتا في أول الشهر وجوب حرمة الدخول إلى المسجد حرمة الدخول إلى المسجد، حرمة المكث في المسجد، على تقدير أن يكون الحيض هو أول الشهر، هذه الحرمة ثابتة الآن، لأن الآن هو أول الشهر، وعلى تقدير أن يكون الحيض في منتصف الشهر فالحرمة ثابتة الآن أو مستقبلا، مستقبلا لأننا الآن في أول الشهر. إذا نعلم إجمالا بإحدى الحرمتين، إما حرمة الدخول إلى المسجد في أول الشهر، وهذا ما يعبر عنه لحاظ الزمان الحاضر، أو حرمة الدخول إلى المسجد في منتصف الشهر، وهذا ما يعبر عنه لحاظ الزمان الاستقبالي. هذا ما يعبر عنه بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، وهو أن يكون احد اطراف العلم الاجمالي فعليا اي في الزمان الحاضر، والطرف الاخر استقباليا. اما اذا كان كلاهما في الزمان الحاضر كلاهما فعلي، هذا ما يعبر عنه بالعلم الاجمالي بالدفعيات. وكل الامثلة التي كنا نذكرها فيما سبق هو بلحاظ العلم الاجمالي بالدفعيات. الان صورة التدريجيات، وهي اذا كان احد اطراف العلم الاجمالي فعلي في هذا الزمان في هذا الآن، وكان الطرف الآخر على تقدير الحرمة على تقدير ثبوت الحرمة فيه يكون في الزمان الاستقبالي. هل هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز؟ وقبل الحديث عن منجزية هذا العلم لا بأس بالإشارة إلى هذه النكتة، وهي أن الطرف الاستقبالي هو استقبالي من حيث الخطاب ومن حيث الملاك، بمعنى أن الملاك وهو المبغوضية المترتبة على دخول المسجد لو كانت ثابتة فهي ليست ثابتة في أول الشهر، إنما ثابتة في منتصف الشهر، فهذا معناه أن الملاك استقبالي. وعلى تقدير أن يكون الحيض هو في منتصف الشهر أيضا الخطاب استقبالي، وهو حرمة الدخول إلى المسجد. فحرمة الدخول إلى المسجد هذا الخطاب التحريمي يكون ثابتا على تقدير أن يكون الحيض في منتصف الشهر، هذا الخطاب استقبالي، وأيضا الملاك يكون استقباليا. كلامنا في هذا في هذه الصورة. هل هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز؟ هنا قولان. القول الأول عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، وذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم في الرسائل. وجه عدم التنجيز ما هو؟ أحد وجهين، أحد تقريبين. التقريب الأول اختلال الركن الأول وهو العلم بالجامع. التقريب الثاني اختلال الركن الثالث وهو تعارض الأصول. قال إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا، ما معنى تكليف فعلي؟ يعني ثابت في الزمان الحاضر، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، يعني تكليف استقبالي، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. لأن التدريج ما معنى؟ هو أن يتوقف اللاحق وجود اللاحق على انصرام السابق. ومن الواضح أن منتصف الشهر متوقف على انصرام أول الشهر. ومثاله علم المرأة إجمالا، متى؟ إذا لاحظ إذا ضاعت عليها أيام العادة لا تعلم وقت العادة هل هو أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر. إذا علمت المرأة إجمالا بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر، إما أول الشهر أو منتصف الشهر، وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. إذا نحن في صدد بيان الوجوه التي ذكرت لعدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات. الأول قال أن الركن الأول مختل، التقريب الأول. الركن الأول ما هو؟ وجود العلم بالجامع. هنا لا يوجد علم بجامع التكليف. لماذا؟ لأنه نقول في المقام على تقدير أن يكون الحيض أول الشهر فالتكليف فعلي الآن في هذا الزمان الحاضر. وعلى تقدير أن يكون الحيض في منتصف الشهر، الآن نحن في أول الشهر، فالتحريف ليس فعليا. لاحظوا الكلام، الآن نحن في أول الشهر، في أول الشهر علمت المرأة بطرو الحيض، إما أن يكون بطرو دم، إما أن يكون هذا الدم الحيض في أول الشهر هو وقت عادتها، أو في منتصف الشهر هو وقت عادتها. فنقول في المقام، إذا كان الحيض هو أول الشهر فالحرمة حرمة المكث في المسجد ثابتة الآن بالفعل. أما على تقدير أن يكون الحيض هو في منتصف الشهر في آخر الشهر، فالحرمة الآن فعلية أو ليست فعلية؟ ليست فعلية. إذا لا يوجد علم بجامع التكليف الفعلي، إنما يكون فعلي على تقدير دون تقدير، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا إذا كان منجزا على جميع التقادير لا على تقدير دون تقدير. قال الأول أن الركن الأول مختل. لما؟ لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي. لماذا؟ قال لأنها إما حائض فعلا في أول الشهر فالتكليف فعلي، التكليف الذي هو حرمة المكث في المسجد، وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل، إنما على تقدير أن يكون الحيض هو أول الشهر تكون الحرمة فعلية الآن. أما على تقدير أن يكون الحيض هو في منتصف الشهر، إذن الآن يوجد تكليف أو لا يوجد؟ لا يوجد تكليف، فالتكليف على تقدير دون تقدير، وبذلك يختل الركن الأول. التقريب الثاني أن الركن الثالث مختل، وهو عدم تعارض الأصول. لا يوجد تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وقلنا الركن الثالث له للركن الثالث صياغتان، صيغة المشهور صيغة المحقق النائيني، وهو أن منجدية العلم الإجمالي متوقفة على تعارض الأصول، وصيغة المحقق العراقي أن لا يكون أحد الأطراف قد سبق بمنجد سابق. الركن الثالث مختل على صيغة المحقق النائيني وعلى صيغة المحقق العراقي. أما الاختلال على صيغة المحقق النائيني فنقول في المقام، بالنسبة لأول الشهر احتمال الحيض وارد، فبالتالي يجري الأصل المؤمن عن الحرمة في أول الشهر. أما في أول الشهر هل نحتمل الحرمة الثانية في منتصف الشهر أو لا نحتملها؟ لا نحتملها، لا في أول الشهر لا نحتمل حرمتها. في أول الشهر توجد حرمة ثانية أو لا توجد؟ لا توجد حرمة ثانية في أول الشهر، هي حرمة محتملة في منتصف الشهر. إذن في أول الشهر الآن توجد حرمة أو يوجد قطع بعدم الحرمة؟ يوجد قطع بعدم الحرمة، إنما احتمال الحرمة في أول الشهر هو في الطرف الحاضر. أما الطرف الاستقبالي وإن كان محتمل الحرمة، لكن متى محتمل الحرمة؟ في منتصف الشهر في الاستقبالي، في الزمان الاستقبالي توجد حرمة محتملة إذا كان الحيض هو في منتصف الشهر. أما الآن في أول الشهر حرمة ثانية ثابتة أو ليست ثابتة؟ ليست ثابتة. إذن لا يوجد احتمال للحرمة الثانية. إذا لم يوجد احتمال للحرمة الثانية لا معنى لجريان الأصل المؤمن، لأننا لا نحتمل أصلا الحرمة، فيجري الأصل المؤمن في الحرمة الأولى أول الشهر بلا معارضة. لاحظ ماذا قال. قال الثاني أن الركن الثالث مختل، أما اختلاله بصيغته الأولى تعارض الأصول فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكفي فعلا على تقدير ثبوت الحيض، وتحتمل حرمة المكفي في منتصف الشهر مثلا، لكن تحتملها لاحظ متى، الآن أو في منتصف الشهر؟ في منتصف الشهر ليس الآن. ولما كانت الحرمة الأولى، لاحظوا دائما سوف نعبر حرمة أولى وحرمة ثانية، الحرمة الأولى المراد بها ماذا؟ أول الشهر، الحرمة الثانية منتصف الشهر، التفتوا. ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد للأصل المؤمن، لأن موضوع الأصل المؤمن هو الشك. وأما الحرمة الثانية التي هي في منتصف الشهر فهي وإن كانت مشكوكة، لكن متى مشكوكة؟ في منتصف الشهر، ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بدايته. لماذا؟ قال إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول شهر، لأنها قلنا هي استقبالي من حيث الخطاب وال ملاك، وإنما يحتمل وجود الحرمة متى؟ في منتصف الشهر لا أول الشهر. إذن في أول الشهر يجري الأصل المؤمن عن الحرمة الأولى بلا معارض، فإذا لم تتعارض الأصول لم يكن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجزا. فلا تقع الحرمة الثانية موردا للأصل المؤمن إلا في المستقبل، إلا في منتصف الشهر. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكفي فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز لعدم تعارض الأصول. كذلك إذا أخذنا بصيغة المحقق العراقي، المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول يجب أن يكون العلم الإجمالي ينجز أطرافه على كل تقدير. نقول على تقدير أن يكون الحيض ثابتا في أول الشهر فالحرمة بالفعل ثابتة ومنجزة بالفعل، ولكن على تقدير أن يكون الحيض في منتصف الشهر الحرمة ليست منجزة. لماذا؟ لأن التنجيز فرع ثبوت التكليف، التنجيز فرع ثبوت التكليف وتحققه، والمفروض في أول الشهر التكليف ثابت أو ليس ثابتا للحرمة الثانية؟ ليس ثابت في أول الشهر، إنما هو ثابت يحتمل ثبوته في منتصف الشهر. إذن في أول الشهر التكليف ثبوت الحرمة حرمة المكث في المسجد ليس ثابتا في أول الشهر. إذا كان ليس ثابتا لا معنى للتنجيز، لأن التنجيز فرع ثبوت التكليف. إذن يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الحرمة الأولى دون الحرمة الثانية، فمنجز على تقدير دون تقدير. فإذا قلت لماذا الحرمة الثانية ليست منجزة، نقول لأن التنجيز فرع ثبوت التكليف، والمفروض أول الشهر لا يوجد تكليف بالحرمة الثانية أول الشهر، إنما التكليف يحتمل ثبوته متى؟ في منتصف الشهر. إذن في أول الشهر لا يوجد تكليف بحرمة المكثي في المسجد، فإذا لم يوجد تكليف فإذا لم يكن التكليف ثابتا لا معنى للتنجيز، لأن التنجيز فرع ثبوت في المرتبة السابقة. قال وأما اختلاله بصيغته الثانية، الصيغة الثانية أن يكون العلم الإجمالي منجزا لأطرافه على كل تقدير. فلأن الحرمة المتأخرة التي هي في منتصف الشهر لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر. لماذا في أول الشهر ليست منجزة؟ ليست منجزة لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته. ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل، بل على تقدير، على تقدير دون تقدير، على تقدير أول الشهر دون على تقدير منتصف الشهر. أشكل السيد على التقريب الأول وعلى التقريب الثاني. التقريب الأول يقول أن العلم بالتدريجيات ليس منجزان بلحاظ اختلال الركن الأول. الركن الأول وهو عدم وجود علم بالجامع، بمعنى آخر عدم وجود علم بجامع التكليف فعلا في كل طرفين. يقول السيد: من قال لكم لا يوجد علم بجامع التكليف فعلا في كل طرف؟ بل يوجد. لماذا؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: مولوية المولى تعني وجوب حق الطاعة، ووجوب حق الطاعة لا يختص بالتكليف يثبت ثبوت حق الطاعة، وفعلية حق الطاعة لا تختص بالزمن الحاضر دون الزمن المستقبلي. لماذا؟ يقول: نحن غاية ما قلناه في الركن الأول هو أن يكون هناك علم فعلي بالجامع. ما معنى فعلية العلم بالجامع بالنسبة لأطرافه؟ ليس معناه بلحاظ الزمان، ليس معناه بلحاظ الزمان، بل معنى أن يكون العلم الإجمالي فعليا ولو في عمود الزمان. فنقول في المقام هكذا: فعلية التكليف تدور مدار تمام موضوعها، فعلية التكليف تدور مدار تمام تحقق تمام موضوعها. يكون التكليف فعليا إذا تحقق تمام موضوعه. والمفروض في المقام أن الحرمة الأولى فعلية الآن، وكذلك الحرمة الثانية في ظرفها متى تكون فعلية؟ الآن هي فعلية. حرمة المكث في المسجد في منتصف الشهر متى ثبتت؟ الآن هي فعلية، لكن في ظرفها في منتصف الشهر، ولكنه الآن هي فعلية. فنقول في المقام، يقول السيد: أساسا نحن نقول أن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بالنسبة لأطرافه إنما هو بلحاظ قبح الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا العقل يحكم بمنجزية أطراف العلم الإجمالي؟ من باب قبح الترخيص في المخالفة القطعية. لاحظوا، قبح الترخيص في المخالفة القطعية، القبح ثابت الآن فعلا. الآن يثبت قبح الترخيص في المخالفة قطعيا. نعم، التفت جيدا، ارتكاب القبيح متأخر، ثبوت القبح بالفعل ثابت، ارتكاب القبيح هو الذي يكون يكون متأخرا. وسوف أرجع إلى هذه النقطة في مناقشة التقريب الثاني. إذن يقول السيد: نحن عندما نقول يجب أن يكون هناك علم بجامع التكليف ويكون فعليا، ليس المراد من الفعلية بلحاظ الزمان، ليس المراد من الفعلية هو بلحاظ الزمان. فنقول كما أن العلم بالدفعيات فعليون، كذلك العلم بالتدريجيات يكون فعليا. فحرمة المكث، الحرمة الأولى، إذا كان الحيض ثابتا في أول الشهر نقول حرمة المكث في المسجد في أول الشهر فعلية الآن فعلية، وأيضا حرمة المكث في منتصف الشهر تكون فعلية الآن، لكن ظرف امتثالها متى؟ متأخر. نعم الآن هذا سوف أعيد النقطة. شيخنا في الصفحة لاحظ ماذا قال. قال: والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظ في المقام. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف، يعني بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ليس المعنى وجود التكليف في هذا الآن، بل وجوده فعلا في عمود الزمان. ومن الواضح أنه في عمود الزمان تثبت الحرمة الثانية أو لا تثبت؟ تثبت الحرمة الثانية على تقدير أن يكون الحيض في منتصف الشهر، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر. نحن نقول لا يكون التكليف فعليا إذا لم يتحقق تمام الموضوع. خب إذا لم يتحقق تمام الموضوع التكليف لا يكون فعليا لا في هذا الزمان الحاضر ولا حتى في الزمان المستقبل، إذا لم يكن التكليف تحقق تمام موضوع. العلم الإجمالي لا ينجز جزء الموضوع، لا ينجز الحكم في جزء الموضوع، لا، بمعنى أنه نحن عندما نقول فعلية التكليف بلحاظ أن يتحقق تمام الموضوع، إذا تحقق تمام الموضوع كان التكليف فعليا في عمود، ما معنى عمود الزمان؟ يعني باللحاظ الآني واللحاظ الاستقبالي. أما إذا تحقق جزء الموضوع يحقق فعلية التكليف أو لا يحقق فعلية التكليف، لا يحقق جزء الموضوع فعلية التكليف لا بلحاظ الزمان الحاضر ولا بلحاظ الزمان الاستقبالي، وبعبارة جامعة قل لا يحقق فعلية التكليف ولو في زمان ما، ولو في جزء من أجزاء الزمان. أما إذا تحقق تمام الموضوع للتكليف فإن التكليف يكون فعليا في الزمان الحاضر ويكون أيضا فعليا في الزمان المستقبل، لأننا ليس مرادنا من فعلية التكليف كما تصورها المقرب في التقريب الأول، هو تصور أن المراد من فعلية التكليف يعني الزمان الحاضر. يقول السيد: ليس هذا هو المراد من فعلية التكليف، المراد من فعلية التكليف هو أن يكون التكليف فعلي بلحاظ تحقق تمام موضوع التكليف. وتمام موضوع التكليف إذا تحقق لا فرق بأن يكون في الزمان الحاضر أو في الزمان المستقبل. قال: احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر، فإن التكليف في مثل ذلك يعني فيما إذا تحقق جزء الموضوع لا علم بتكليف فعلي ولو في عمود زمان. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر وصوله عقلا عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما موجود في هذا الآن. ما معنى ذلك؟ يقول أنه كما أنه يعلم بوجود تكليفين فعليين في الدفعيات كذلك يعلم بوجود تكليفين فعليين في التدريجيات. فنقول أعلم إجمالا بفعلية أحد تكليفين، إما فعلية التكليف في هذا الآن أو فعلية التكليف في الآن الاستقبالي. إما يحرم المكث في هذا الآن في أول الشهر، أو يحرم المكث في منتصف الشهر، وحرمة المكث في منتصف الشهر فعلية. لاحظوا هكذا نقول في التقرير، نقول أعلم إجمالا بفعلية إحدى الحرمتين، إما أن يحرم المكث في أول الشهر وهو فعلي، وإما أن يحرم المكث في منتصف الشهر وهذه الحرمة أيضا فعلية، أيضا فعلية هذه الحرمة. قال لماذا عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما موجود في هذا الآن؟ لأن مولوية المولى لا تختص بهذا. خب إذا كانت الحرمة ثابتة كما تجب طاعة المولى الآن تجب طاعته، خب في المستقبل، وليس فعلية التكليف إلا حكم العقلي بامتثال أمر مولى على تقدير ثبوته. هذا هو المعنى، لا يقال مولوية المولى تجب في الآن الحاضر ولا تجب في الآن هذا لا معنى له. مولوية المولى تجب في عمود الزمان، فكما تجب طاعة المولى الآن تجب طاعته في الزمان الاستقبال، وهذا هو معنى الفعلية. معنى الفعلية حكم العقل بامتثال أمر المولى على تقدير ثبوته، فكما أن الحرمة على تقدير ثبوته في الآن تكون فعلية وتدخل تحت دائرة وجوب الطاعة، كذلك في الآن الاستقبالي على تقدير ثبوتها من الآن، على تقدير ثبوتها، شوف على تقدير ثبوتها، على تقدير ثبوتها من الآن تدخل في دائرة وجوب حق الطاعة. وأما الركن الثالث بصيغته الأولى، يقول السيد أنتم تقولوا لا يوجد تعارض للأصول، لا يوجد تعارض للأصول. نحن نقول في المقام التعارض بين الأصول ما معناه؟ ما معنى أن الأصول متعارضة؟ ليس معنى أن الأصول متعارضة إلا العلم بعدم شمول دليل الأصل لجميع الأطراف لكلا الطرفين، هذا معنى تعارض الأصول. تعارض الأصول معناه العلم بعدم شمول دليل الأصل المؤمن لكلا الطرفين. خب لماذا الأصل المؤمن لا يشمل جميع الأطراف؟ لماذا؟ نقول لقبح الترخيص في المخالفة القطعية. لما حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية نقول الأصل المؤمن لا يجري في جميع الأطراف. إذن معنى تعارض الأصول هو ألا يشمل دليل الأصل المؤمن جميع الأطراف، للعلم بقبح الترخيص في المخالفة القطعية. نقول من الواضح أن القبح من الآن هو ثابت في أول الشهر القبح ثابت. نعم ارتكاب القبيح هو المتأخر. فنقول كما أن الأصل المؤمن لو جرى عن الحرمة الأولى فهو معارض لجريان الأصل المؤمن في الحرمة من الآن يقبح، يعني من الآن يقبح أن نؤمن عن الحرمة الأولى والحرمة من الآن من أول الشهر. افترضوا أن المولى قال أمنتك في بداية الشهر، أمنتك عن الحرمة الأولى وعن الحرمة، نقول هذا التأمين قبيح. تقول لماذا قبيح وأنا سوف أرتكب الحرمة؟ عفوا، وأنا لو كانت الحرمة ثابتة هي الحرمة الثانية سوف ترتكب في منتصف الشهر. نقول ارتكاب تأخر الارتكاب القبيح لا يلقي أصل القبح، القبح من الآن ثابت، وإن سوف تأتي بالقبيح لاحقا هذا لا يلغي القبح. تأخر ارتكاب القبيح لا يلغي أن يكون القبح من الآن، من الآن ثابت. يعني إلى مبادئ الحكم لا توجد، يعني مبادئ هذا الحكم التكليفي المتأخر لا توجد في الأول، لا لا لا يقال شيخ، بس أوضح هاي الفكرة ثم ألتفت إلى سؤالكم. إذا نقول في المقام ليس منشأ تعارض الأصول إلا القبح في الترخيص، والقبح ثابت من أول الشهر، أو أنه القبح أو أن القبح متأخر من أول الشهر قبيح، من أول الشهر قبيح أن نؤمن عن الحرمة الأولى وعن الحرمة الثانية، وإن كان ظرف ارتكاب القبيح سوف يكون مستقبلا متأخرا، من الآن يكون قبيحا، فبالتالي نقول تتعارض الأصول، لأن منشأ تعارض الأصول هو الترخيص في المخالفة القطعية. نعم شيخ أحمد، سريع شيخ أحمد. هذه لا علاقتها بالمقدمات المفوتة. الآن يجي كلام المحقق العراقي، المقدمات المفوتة. لاحظ قال وأما الركن الثالث بصيغته الأولى، فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي، الطرف الفعلي وهو في الزمان يعني الحرمة الأولى، معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه الذي هو الحرمة الثانية، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين نشترط فيهما وحدة الزمان، يقال كالسواد والبياض، لا يتحقق تضاد بين السواد والبياض إلا إذا اتحدا زمانا، ليس المقام من هذا القبيل، يشترط حصوله في وحدة الزمان، بل مرده مرد التعارض إلى العلم، هذه أصل النكتة، بل مرد العلم مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من بالنحو المناسب له من الشمول زمانان، بالنحو المناسب له من الشمول زمانان، هذا يناسبه الآن داخل يناسبه في الطرف في الآن الاستقبالي، وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف. نقول دليل الأصل أصالة البراءة تشمل الحرمة الأولى في أول الشهر، وأصالة البراءة تشمل الحرمة الثانية في منتصف الشهر. على أي أساس تقولون في أول الشهر أصالة البراءة تكون جارية ولا تكون جارية في منتصف الشهر؟ ترجيح بلا مرجح. إذن فلا بد أن نقول أن دليل أصالة البراءة كما يشمل الحرمة الأولى في أول الشهر يشمل الحرمة الثانية في منتصف الشهر، فيكون شاملا دليل الأصل للحرمتين، فيتحقق التعارض. بالالتفات إلى هذه النقطة أن القبح ثابت الآن، يعني يقبح الترخيص الآن في أول الشهر، يكون الترخيص قبيحا عن الحرمة الأولى وعن الحرمة الثانية، من الآن يكون قبيحا وإن كان الظرف ارتكاب القبيح هو المتأخر. وأما الصيغة الثانية، الصيغة الثانية تقول أنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا إذا كان ينجز معلومه على كل تقدير. نقول في المقام ينجز معلومه على كل تقدير. لماذا على كل تقدير؟ لما قلنا سابقا، نحن ذكرنا سابقا أنه في أول الشهر كما أن الحرمة الأولى تكون فعليتان على تقدير أن تكون هي الحائض، أن يكون الحائض أول الشهر، كذلك من الآن الحرمة فعلية في ظرفها، في الآن في منتصف الشهر تكون فعليتان، ولكن فعليتها من الآن بفعلية تمام موضوعها. قال: وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجدية معلومه على كل تقديرين. ما معنى ذلك؟ ما هو المقصود؟ كون العلم الإجمالي صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان، لا في خصوص هذا الآن، نقول في عمود الزمان، وعمود الزمان عبارة عن الزمان الحاضر وعبارة عن الزمان الاستقبالي، فنقول في المقام أن التكليف فعلي بلحاظ الزمان الحاضر، وأيضا التكليف فعلي في ظرفه وهو بلحاظ الزمان الاستقبالي. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات فذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات، فذهب بعضهم فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز نتيجة الشبهات. خب أنا أشرح في العبارات. ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي وهو الزمان الحاضر ما دام الطرف الآخر متأخرا، وذهب البعض فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز كالشيخ في الرسائل، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص وهو المحقق العراقي، ولكن عدم الترخيص في الأطراف لا بلحاظ العلم الإجمالي المذكور، بل بلحاظ أننا ننتزع علما إجماليا آخر من هذا العلم الإجمالي المذكور. كيف نتوصل إلى علم آخر جديد ثاني من خلال العلم الإجمالي الأول؟ هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.